لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد هذا ذكر من الله تبارك وتعالى لهذه الطائفة من الأنبياء في هذه السورة التي سميت سورة الأنبياء والرابط بين ما خصه الله تبارك وتعالى من قصصهم هو صبرهم على ما ابتلوا به من أقوامهم الذين كذبوهم وعاندوهم وذكر إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله عليهم جل وعلا قال جل وعلا ولسليمان الريح أنه سخرها له هذا تسخير من الله تبارك وتعالى بعد أن دعا سليمان عندما قتل الخيل التي ألهته يوما عن صلاة العصر ودعا الله تبارك وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فكان من ملك الله تبارك وتعالى الذي أعطاه أن سخر له الريح هذا من جملة ما أعطاه الله تبارك وتعالى قال جل وعلا ولسليمان الريح أي أن الله سخرها له عاصفة الريح العاصفة هي التي تجري بجري شديد وكلها صوت في عصفها وشدتها تجري لأمره أي بأمره تجري بأمره فهبوبها بأمره وتوجهها كذلك بأمره يعني جعل الله تبارك وتعالى الريح تأتمر بأمره فتسير إلى حيث أراد أن يسير إلى الأرض التي باركنا فيها أرض فلسطين أرض الشام والبركة التي فيها ذكرنا أنه ذكر هذا البركة في هذه الأرض في 6 مواضع من القرآن بركة الدنيا وبركة الدين أما بركة الدين فإن الله تبارك وتعالى جعل كل الأنبياء من عند إبراهيم عليه السلام إلى آخر نبي قبل نبينا محمد وهو عيسى كلهم في هذه الأرض فهؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء كلهم في هذه الأرض فهي مباركة بكثرة الأنبياء الذين توالوا عليها وبالخير من الأمم الصالحة التي كانت فيها وكذلك بركة الدنيا فإنها أرض مباركة دنياها في مناخها ومياهها وأشجارها وثمارها فهذه بركة جعلها الله تبارك وتعالى فيها للعالمين ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين أذكر الله تبارك وتعالى أنه كان بكل شيء مما أعطاه كل شيء في الوجود أنه عالم به سبحانه وتعالى فكله كان بعلمه تحت علمه ومن عطائه جل وعلا ثم قال جل وعلا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين أي هذا ما سخره الله تبارك وتعالى لسليمان بن داود كذلك الشياطين جمع شيطان ومن الشيطان المتمرد المقصود هنا المتمرد الكافر من الجن سخرهم الله تبارك وتعالى لا يأتمرون كذلك بأمره فيعملون الأعمال التي يريدها ويحبسهم حيث شاء ويمن عليهم حيث شاء كما قال تبارك وتعالى له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب أمن على من شئت منه بترك الخدمة أو أمسكه فيها بغير حساب ومن الشياطين من يغوصون له والغوص من الأعمال الشاقة الغوص في أعماق البحار من الأعمال الشاقة فيسخره في هذه الأعمال الشاقة ويعملون عملا دون ذلك عمل دون الغوص كالبناء فإنه سخرهم في البناء قال جل وعلا يبنون لهم أشياء محاريب وتماثيل وجفان كالجوار وقدور الراسيات عملوا آل داود شكرا وكنا لهم حافظين كنا الله سبحانه وتعالى لهم لهؤلاء الشياطين حافظين فلا يخرج أحد منهم عن أمره علما أن الشياطين يعني من الجن جنس غير جنس الإنسان لا يراه الإنسان، وبالتالي ليس عنده قدرة على أن يعرفه وأن يحيط به وأن يسينه وأن يقبض عليه وأن يسخره، لكن الله تبارك وتعالى سلطه عليهم وكان قائما عليهم وحافظا لهم. فهذا الحفظ من الله تبارك وتعالى، وكنا لهم أي لهؤلاء الشياطين حافظين تحت قهر سليمان عليه السلام. فهذا مما أعطاه الله تبارك وتعالى ومكنه فيه. ثم قال جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل، ذكر الله تبارك وتعالى هنا فيه صبره على البلاء. إذ نادى ربه أي بعد أن طال به البلاء أني مسني الضر، فالمس هو قليل اللمس، وهذا من يعني تلطفه وتأدبه مع ربه سبحانه وتعالى، ما قال نزل علي البلاء أجهدني قصم ظهري فعل بي وفعل، لا، وإنما قال إنما مسني الضر، من يعني حسن دعائه لربه سبحانه وتعالى، وذلك أنه يعلم أن هذا الضر إنما كان يعني من الله تبارك وتعالى ابتلاء واختبار منه سبحانه وتعالى، فتلطف في دعائه وأنه لم يقسم ظهره لم يفعل به، وإنما مسه فقط، مجرد مس. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين يعني لا تدعو يعني مثل هذا الضر اللي يلحق به، وأنت أرحم الراحمين دعاء يعني قريب و يعني في غاية التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى والأدب مع الله تبارك وتعالى. أيها أنت يا ربي أرحم الراحمين وأني قد مسني الضر، قال جل وعلا فاستجبنا له مباشرة، والفاء للتعقيب مباشرة، فمجرد ما دعا الله تبارك وتعالى استجاب الله تبارك وتعالى، وقال فكشفنا ما به من ضر، كشف الرفع يعني أن الله تبارك وتعالى رفع هذا الضر الذي به. قال جل وعلا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في موضع آخر كيف كشف الله تبارك وتعالى لهم ضر، وأنه كان بأنه قال له اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، يعني اضرب برجلك الأرض ينبع منها ماء يشرب منه فيزول ما في بطنه من الحرارة والمرض، ويغتسل به فيزول كذلك ما على جلده من هذا المرض. ووهبنا له أهله الذين يعني لما طال بهم البلاء كانوا يتركونه أحيانا، فردهم الله تبارك وتعالى له ومثلهم معهم. قيل إن له قال في التوراة بأن كان له 18 ولد ماتوا جميعا في هذا الوقت، الله تبارك وتعالى عوضه بضعف هذا العدد، رزقه الله تبارك وتعالى ضعفه. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رحمة من عند الله تبارك وتعالى، لما صبر على هذا البلاء لله تبارك وتعالى وتوجه إليه بالدعاء. وذكرى للعابدين، يعني أن هذا يذكر الله تبارك وتعالى به العابدين، لأن انظروا يعني هذا صنيع الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين في رسوله أيوب، وكأن من يعبد الله تبارك وتعالى فإن الله يعامله يعني بنفس هذه المعاملة، من استجابة دعائه، من كشف الضر عنه، من إعطائه ما سأله. فهذه ذكرى للعابدين، ذكرى أي ذكروا كيف أن الله تبارك وتعالى يعامل أولياءه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، هؤلاء ثلاثة من الأنبياء. أما إسماعيل فهو ابن إبراهيم أبو العرب عليه السلام، وإدريس وذا الكفل من أنبياء بني إسرائيل. قال جل وعلا كل هؤلاء كانوا من الصابرين. وصبر إسماعيل قد ذكره الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، كيف صبره، فقد صبر هو وأمه عندما تركهم يعني إبراهيم في برية فاران جبال مكة، وخرج عنهم وصبروا صبر طويل على يعني الفرقة، ثم صبر بعد ذلك على يعني أن لما دعاه أبوه إلى أن يعني يذبحه لأمر الله تبارك وتعالى فصبر، وقال يا رب افعل ما تؤمر إن شاء الله من الصابرين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل أي من هؤلاء الأنبياء من الصابرين، كان هذا ختام لهذه الطائفة التي ذكرها الله تبارك وتعالى وذكر صبرها وما من الله تبارك وتعالى يعني عليهم به. قال جل وعلا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. كل هؤلاء أدخلهم الله تبارك وتعالى في رحمته في جنته جل وعلا مع عباده المتقين. إنهم يعني هؤلاء الأنبياء من الصالحين. فهذه بشرى لكل عبد صالح أن يذكر الأنبياء والرسل أنهم من الصالحين. فإذا العبد الصالح كذلك هو من هؤلاء كما قال تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ثم قال جل وعلا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذنون عليه السلام هو يونس ابن متى أحد أنبياء بني إسرائيل وكان في نينوى من أرض العراق. وأرسله الله تبارك وتعالى إليهم ولكنهم كفروا وعاندوا فلم يصبر على كفرهم وعنادهم فخرج مغاضبا لهم. خرج من عندهم قبل أن يأذن الله تبارك وتعالى له بالخروج. والحال أن من أرسل إلى قوم الرسول الذي أرسل إلى قوم لا يجوز له أن يتحول عنهم إلا أن يأتيه أمر الله تبارك وتعالى فلا يهاجر إلى مكان آخر إلا بأمر الله تبارك وتعالى لأن هذه مهمة رسالة قد حملها يجب أن يؤديها وإذا قصر فيها فهو مسؤول. فلنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هذه أول الآية التي أنزلت على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فقد بلغ رسالة ليس له أن يستخيل منها أن يقول لا والله أقلني يا ربي ما لا أستطيع أن أقوم بهذا الأمر وهذا أو في وسط الأمر يترك الأمر ويترك الدعوة ويترك الرسالة. لا. فذنون عليه السلام اللي هو يونس بن متى غاضب قومه وخرج من عندهم قبل أن يأذن الله تبارك وتعالى وظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن يضيق الله تبارك وتعالى عليه بأن يعني يأمره بالبقاء فيهم مع كفرهم أو أن يرسله الله تبارك وتعالى إلى غيره. فإذا كان قد كذبه هؤلاء ولم يستجيبوا له فلعل الله تبارك وتعالى أن يرزقه يعني أن يرسله إلى غيرهم ممن يستجيب ويدعو. فظن هذا الظن أن لم نقدر عليه نقدر بمعنى نضيق يعني نضيق عليه الدين. ولكن الله تبارك وتعالى يعني قد عاقبه لهذا الأمر وهو أنه ركب في سفينة وهو في خروجه ولعبت الموج في هذه السفينة فأرادوا التخفيف من حمولتها حتى يعني ينجو يضحوا بالبعض لينجو الباقي. فاقترعوا من يلقى يعني في البحر ليتخلص منه حتى ينجو الباقي فخرج سهم وكلما ضربوا القرعة يخرج سهم فألقوه في البحر وهيأ الله تبارك وتعالى له حوت يمتلع على طول مباشرة بمجرد ما ألقي في البحر التقمه حوت. قال جل وعلا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. ظلمات بطن الحوت وهي مجموعة الظلمات ظلمة المعدة معدة الحوت هذه وظلمة جسم الحوت هذا غلاف ثاني والبحر ظلمة ثالثة والليل ظلمة رابعة. ففي الظلمات التي ما بعدها ظلمات سجن يعني كله ظلمات لأنه طبقات يعني إثر طبقات. فنادى في الظلمات في هذه الظلمة يعني الظلمات المتراكبة الشديدة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تذكر ودع الله تبارك وتعالى في هذه الكلمة كلمة التوحيد يعني أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك تنزيها لك تنزيها لك ربي عن كل عيب وسوء ونقص مما يصفه المجرمون والواصفون يعني الذين ليسوا على دينك وشرعك. سبحانك أنزهك عن كل عيب وسوء إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين. اعترف بذنبه اعترف بذنبه وأنه كان ظالما لنفسه عندما خرج من قومه مغاضبا لهم قبل أن يأذن الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فاستجبنا له، يعني لما كان منه هذا الصنيع رجوع إلى الله تبارك وتعالى وتوبته وإنابته إلى الله استجاب الله تبارك وتعالى. استجبنا له يعني أجبنا دعوته ونجيناه من الغم، نجيناه من الغم، شد غم، أكبر غم، الغم هو ما يصيب النفس من يعني الحزن والهم الشديد والأسى، فهذا كان في أشد الغم، لأن هذا غم إنسان مسيون في هذا السجن الذي لا سجن مثله ولا يدري أحد عنه ولا خلوص له إلا بأن يخلصه الله تبارك وتعالى. هذا أصعب سجن، أصعب سجن ممكن أن يكون على الأرض، أن يكون على هذا الماء. ونجيناه من الغم ثم خرج الله عليه وكذلك ننجي المؤمن. وكذلك يعني كهذا الإنجاء من هذه الظلمات الشديدة ومن هذا الأمر الفظيع ننجي المؤمن، ننجي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين، فإن الله كتب له حياة بعد ذلك ونجاه وأرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه الذين استجابوا، فإنهم ندموا لما رأوا أنهم قد أغضبوا يعني هذا الرسول الذي جاءهم بالخير وأخرجوه أو خرج مغاضبا لهم ورأوا العذاب. الله تبارك وتعالى أرسل لهم العذاب فرأوا، فعند ذلك آمنوا كلهم وقالوا ليت يعني يعود لنا يعني رسولا نؤمن به، وقد رأوا هذه الآية، فإن الله أراهم الآية ثم لما آمنوا كشف عنهم، وكان هم القوم الوحيدون الذين أراهم الله عذابهم ثم كشفوا. وأما عذاب الله تبارك وتعالى إذا أتى فإنه لا يكشف، كما قال تبارك وتعالى فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فقوم يونس هم القوم الوحيدون في كل الأقوام الذين أراهم الله عذابهم وكشفوا، فشافوا العذاب وقد جاءهم، ثم إن الله تبارك وتعالى رفع أقوامهم. فالله تبارك وتعالى يعني نجى ذا النون يونس بن متى عليه السلام، وقال نجيناهم من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كهذا الإنجاء من هذه الظلمات الشديدة ينجي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين، فيعم هذا يعني يعم ما أنجى الله تبارك وتعالى به يونس، وما ينجي الله تبارك وتعالى به أي عبد يعود إلى ربه سبحانه وتعالى يعني في ساعة ضيقه وعسرته. ولذلك كان النبي في وقت الكرب يدعو بهذا الدعاء، هذا دعاء الكرب، دعاء الكرب والغم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكأن أي مؤمن يكون في غم وهم وكرب ثم يعود إلى الله تبارك وتعالى يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن الله ينشره وينجيه من هذا الغم. ثم قال طبعا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، يعني قال لا يحل رجل أن يقول لمؤمن أن يقول أنا خير من يونس بن متى، يعني لا يظن عبد من أهل الإيمان ممن ليس بنبي أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فإن يونس بن متى كالنبي، وهذا قد ترك أمر الله تبارك وتعالى وعاقبه الله هذه العقوبة فأنا خير منه. لا، لا يوجد يعني مؤمن أفضل من نبي قط، ولا يونس بن متى، فليس بن متى نبي هو أفضل من كل اللي أفضل من كل عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين مما ليس بأنبياء، فإن الأنبياء أشرف وأعلى درجة عند الله تبارك وتعالى من كل يعني المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى عبده زكريا فقال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. زكريا من آخر أنبياء بني إسرائيل، وهو أبو يحيى، ويحيى كان معاصرا ومساويا في السن، وحمل به وعيسى في وقت واحد، كانت أم عيسى تحمله وأم يحيى كذلك كانت تحمله، وعيسى هو آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل. وزكريا إذ نادى ربه، يعني اذكروا إذ نادى ربه، ناداه دعاه سبحانه وتعالى، وطبعا نداء ليس نداء يعني بصوت مرتفع، وإنما نداه نداء خفيا بينه وبين الله تبارك وتعالى. إذ نادى ربه أي قائلا ربي يعني يا ربي لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين. لا تذرني فردا في بقية حياتي، يعني بلا ولد، وأنت خير الوارثين، يعني أن أموت وليس لي ولد يرثني، فأنت خير الوارثين سبحانه وتعالى. لكنه أراد أن يهبه الله تبارك وتعالى ولد يرث دينه ودعوته ويرث النبوة ويقوم في بني إسرائيل بالحكم والسياسة كما الشأن في أنبياء بني إسرائيل، فالأنبياء بني إسرائيل بمثابة حكام. الله تبارك وتعالى كان يعطيهم كذلك الأمر، يعني سياسة بني إسرائيل وحكمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. فالنبي هو الحاكم في وقته لبني إسرائيل. ولما كبرت سن زكريا ولم يكن هناك، لم يجد في قومه رجل صالح يعطيه الله تبارك وتعالى النبوة ويقوم بشأن بني إسرائيل بعده، تمنى أن يكون له ولد يحمل علمه ويحمل يعني دعوته ويرزقه الله تبارك وتعالى النبوة. فإن الله تبارك وتعالى قد يعني فصل ذلك في سورة مريم، فقال تبارك وتعالى: كافها يا عين صادق رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا بينه وبين الله، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة لا تلد فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني العلم وليس وراثة المال، ويرث من آل يعقوب يعني علمهم الذي خلفوه، واجعله ربي رضيا. فليست وراثة مال كما يظن الجاهلون أنه دعا ولجأ هذا اللج إلى الله ليرث ماله، لأنه أصلا ما لم يكن ذا مال حتى يدعو من يرث ماله، فإنه خصد نجار نبي ولكنه نجار يأكل من عمل يده، فلم يكن يدعو الله تبارك وتعالى ليرثه ولد حتى يرث ماله، لأن هذا لا يفعله إلا جهال الناس الذين يخافون أن يرث يعني مالهم يعني أرحامهم العصبة والأرحام، فيقوم يدعو ربنا أن يجيب له ولد عشان يأخذ ماله، هذا فعله أهل الجهل ولا ليس فعل الأنبياء، وإنما الوراثة التي أرادها أن يرثه يرث الدين، يرث الدين ويرث النبوة. فأخبر سبحانه وتعالى بأنه استجاب له، قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال جل وعلا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوج. وهب الله تبارك وتعالى له يحيى على كبر سنه وشيخوخته، وكذلك على عقل امرأته، فإن امرأته كانت عاقر وعجوز كذلك، يعني عجوز وعاقر وسلب. ويعني الله تبارك وتعالى خلق منها الولد وخلق منه الولد، ولما تعجب يعني زكريا من هذا وأنه يولد له منه ومن زوجته هذه، يعني قال: ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. فالله يفعل ما يشاء. وقال له في الآية الأخرى لما قال: وقد كانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب اجعله ربي رضيا. قال: يا زكريا إننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال: ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك: وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك: قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فإن هذا أخبره الله تبارك وتعالى أن هذا الأمر هين عليه وليس بصعب عليه، وقال له: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال جل وعلا هنا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. إصلاح، قيل هذا الإصلاح إصلاح خلقي، يعني في الخلق، فإن الله تبارك وتعالى أصلحها في خلقها لتكون مهيئة لحمل الولد وهي في هذه السن المتقدمة عجوز، وقد يعني أصبحت غير صالحة لأن تحمل، لكن الله أصلحها وجعلها صالحة لأن تحمل الولد وأن يكون منها ولد. وقيل هذا إصلاح خلقي، يعني أصلح الله تبارك وتعالى يعني أخلاقها وأصلحنا له زوجه. ثم قال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنهم يعني هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى على هذا النحو وأنه استجاب لهم وأعطاهم سؤلهم، كانوا يسارعون في الخيرات. المسارعة يعني هي يعني أن يسبق كل أحد منهم الآخر في الخيرات. الخيرات بالألف واللام اللي هي الاستغراقية، كل أنواع الخيرات، يعني في الصلاة، في الصوم، في النفقة، في البر، في الإحسان، في أي باب من أبواب الخير تجدهم سباقين، يعني أنهم سباقين إليه، يسبقون إليه ويتسابقون فيه ويتنافسون فيه. فلأنهم كانوا على هذا النحو يسارعون في الخيرات إرضاء لله تبارك وتعالى ويدعوننا دعونا الرب جل وعلا رغبا ورهبا، رغبا فيما عند الله تبارك وتعالى ورهبا يعني خوفا منه. وهذه العبادة الحقيقية، هذه هي الوصف الحقيقي للعبودية، عبد يسارع في الخيرات يدعو الله تبارك وتعالى حال كونه راغبا راهبا، خائف وطامع، طامع فيما عند الله، هذا الرغب، الرغبة فيما عند الله، خائف من عقوبة الله تبارك وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. طبعا في هذا رد على هؤلاء الذين تسموا بالصوفية والذين يقولون إن العبادة الحقة هي عبادة من يعبد الله لا راغب ولا راهب، لا طبعا في جنة ولا خوف من نار، وإنما يعبده حبا أو يعبده لذاته. هذا من الكذب، هذا من أكبر الكذب والزور والبهتان. فإن هذه هي عبادة يعني أشرف عبادة الصالحين من أنبياء الله تبارك وتعالى، أنهم يدعون الله تبارك وتعالى خائفين منه، لا بد من الخوف من الله تبارك وتعالى، لأن الله يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، وكذلك طامعين في فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكانوا يعني هؤلاء الأنبياء الذين ذكر الله تبارك وتعالى خصصهم هنا لنا لله تبارك وتعالى خاشعين ذليلين يعني مع الذل. وهذه هي يعني أركان العبادة، رغبة ورهبة، خوف وذل وخضوع لله، ومسارعة في عمل الخير، ومسارعة ونشاط في عمل الخير. فهذه أركان يعني العبودية الصحيحة لله تبارك وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم قال جل وعلا ختم الله يعني هذه الطائفة بمريم عليه السلام فقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. والتي أحصنت، الإحصان هو المنع والحماية، يعني التي حمت فرجها أي من الزنا والفجور، وهي مريم عليه السلام العذراء البتول. وذكر الله تذكر هنا الله تبارك وتعالى بالوصف لهذه الصفة التي هي صفتها، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، ومن روحنا أي من جبريل عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يجعل يعني منها ومن ابنها آية فإن الله أرسل لها جبريل عليه السلام كما قال جل وعلا فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل فتمثل لها بشرا سويا، يعني ظهر لها مثال جبريل بشر سوية يعني كامل الخلق في صورة الخلق الكامل، يعني برأسه وجسمه ويديه. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تخيف. دخل عليها المحراب، والمحراب مغلق، هذا غرفتها التي تعبد الله تبارك وتعالى فيها في بيت المقدس. فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربي ليهب لك غلاما زكيا. قال لها أنا ملاك الرب، قال لها أنا ملاك الرب جل وعلا، وقد جئت لأبشرك بأن الله تبارك وتعالى سيخلق منك يعني غلام زكي طاهر طيب. فقالت أنا يكون يعني جاءت ملك ببشرى أنا يكون لي يعني ولد ولم يمسسني بشر، فأخبرها بأن هذا أمر الله تبارك وتعالى. ونفخ فيها، قيل أنه نفخ في جيب درعها وأن هذه النفخة استقرت في رحمها. قال جل وعلا فنفخنا فيها من روحنا نسب الله النفخ إلى نفسه هنا لأنه الآمر به سبحانه وتعالى, وأما النافخ فهو جبريل عليه السلام. فنفخنا فيها من روحنا أي من جبريل, وجعلناها أي مريم وابنها وهو عيسى عليه السلام آية للعالم, آية يعني علامة على قدرة الله تبارك وتعالى, وأن ما شاء الله كان سبحانه وتعالى, فقد كان من مشيئته أن يخلق يعني إنسان من هذا من أنثى بدون ذكر, قد فعل الله تبارك وتعالى كما خلق قبل ذلك يعني أنثى من ذكر بدون أنثى وهي حواء عليه السلام, وخلق آدم بدون ذكر وأنثى خلقه الله تبارك وتعالى بيديه من طين هذه الأرض, ثم سائر البشر خلقه الله تبارك وتعالى باجتماع الذكر والأنثى ليتم كل أنواع الخلق, ليتم كل أنواع الخلق, وأن الله لا يعجزه شيء أن يوجد الذكر والأنثى من ذكر وأنثى, أن يوجد الأنثى من ذكر بلا أنثى, والذكر من أنثى بلا ذكر, كل هذا يعني كل هذه يعني الأحوال يصنعه الله تبارك وتعالى من دليل قدرته سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء. وجعلناها مريم عليه السلام وابنها آية للعالمين في الخلق, ثم آية كذلك في الخلق, فقد كان في الخلق, فعيسى مثال كامل للخلق الكامل والإنسان الكامل المكمل الذي لا يعرف له معصية عصى بها ربه سبحانه وتعالى منذ أوجده الله تبارك وتعالى, ثم ما أجر الله تبارك وتعالى على يديه كذلك من الآيات, فالله أراد أن يجعلهما آية للعالمين, قال وجعلناها وابنها آية للعالمين, ثم ختم الله تبارك وتعالى يعني بعد ذكره لكل هؤلاء الأنبياء قال مخاطبا يعني الذين يخاطبون بهذا القرآن من هذه الأمة إن هذه أمتكم أمة واحدة, إن هذه أيها المؤمنون هذه يعني الرسل والأنبياء الذين ذكروا لكم أمتكم أمة الدين أمة الإيمان, والأمة هي الجماعة المجتمعة على أمر واحد, هذول الجماعة مجتمعين على أمر واحد كل هؤلاء من بدء ما ذكر الله تبارك وتعالى من موسى وإبراهيم وهؤلاء الأنبياء إلى مريم وعيسى كلهم أمة واحدة, لأن دول هؤلاء جميعا يعني يجمعهم الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده وعبادته جل وعلا, أمة واحدة يعني في الدين وفي الإيمان, وأنا ربكم فاعبدون, أنا المخاطب المتكلم بهذا الكلام للعالمين سبحانه وتعالى الله جل وعلا ربكم, الرب السيد يعني سيدكم, ربكم الخالق خالقكم, ربكم مربيكم, ربكم متولي شؤونكم, فالله تبارك وتعالى كل معاني الربوبية فيه له سبحانه وتعالى, فهو السيد المالك المتصرف الخالق سبحانه وتعالى, وأنا ربكم إذن فاعبدون, هذا الخالق فاعبدون فاعبدوني فاعبدوا الله تبارك وتعالى, لهذا لأن الله هو ربكم, وهذه بن المثل هذه النماذج التي ذكرت هذه التي يعني ينظر لها ويؤتسى بها ويقتدى بها ويصار على يعني على طريقها, وانظروا صنيع الله فيهم, صنيع الله تبارك وتعالى صنيع الله الجميل في هؤلاء الرسل, هذا نوح كيف أنجاه الله تبارك وتعالى, هذا إبراهيم كيف أنجاه الله, هذا يعني داود وسليمان كيف ملكهم الله تبارك وتعالى وسخر لهم, هذا أيوب كيف استجاب الله دعاءه, هذا ذنون, هذا كل هؤلاء يذكرهم الله عز وجل ويذكر صنيعه الجميل فيهم سبحانه وتعالى, والله ربهم سبحانه وتعالى, فهي تعريف هذه الأمة عند الجماعة, هؤلاء ربكم جماعتكم هذه أمتكم وأنا ربكم, إذن فاعبدون اتخذوا الطريق إليه سبحانه وتعالى, نخيفون إن شاء الله, اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.